وان الكلام دوت لو كان الارض ترابيه او كان الارض فيها فرش او غير ذلك فممنوعه، ممنوع ان هو هيبصم على فرش المسجد، ولكن يتلطف ذلك في ثوبه ثم يقوم برد الثوب على بعض كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الحكمه التي من خلالها منع من تفل الانسان تلقاء وجهه وكذلك عن يمينه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما اذ راى نخامه في قمه المسجد فتغير على الناس ثم عكاها، قال احسنهم قال فدعا بزعفران فلا تخافني، وقال انه تعالى قبل وجه احدكم اذا صلى فلا يمزق بين يديه. لما ذكر كده يا ترى لماذا لا يبصق الانسان تلقاء وجهه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قبل وجه احدكم اذا صلى فلا يبصق بين يديه. قال الامام النووي رحمه الله: فان الله قبل وجه اي الجهه التي عظمها الله، قيل فان قبل الله، قال واراد بذلك وقيل الاستغفار، فلا يقال الذي جاء بالمصاب الذي هو الاستخفاف بمن يبصق اليه وتحقيره. قال فيه دليل على الجواز جعل الخلوق والزعفران في المساجد، أن لو حرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرتق ذلك بالزعفران، فقال لا حرج بجعل هذا الخلوق والزعفران في المساجد. قال في هذه المسألة أن الله تعالى قبل وجهه، قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يمزق بين يديه، فذكر العلة في ذلك، ذكر العلة في ذلك وقال أن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى. قال ابن عبد البر رحمه الله ان هذا الامر حرم لتعظيم شان القبله، ان الامر ده باول العلماء ويقولون ده قال لتعظيم شان القبله لبيان عظم شان القبله، عظم شان القبله، ان الله تعالى قبل وجه احدكم اذا صلى، قال المقصود بذلك الامر هو بيان تعظيم شان القبله، يبقى خرج هذا الكلام وقال ان هو بيؤول على ذلك المعنى، يؤول على هذا المعنى، يبقى مش الله تعالى تلقى وجه الانسان، قال ان ده خرج لبيان وتعظيم شأن القبلة، وهذا ايضا ما يبدو الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، ان الله تعالى قبل وجه احدكم اذا صلى قال فلا يمزق بين يديه، فلا يمزق بين يديه. فيبقى ده تأويل الكلام او توجيه ذلك الكلام كما وجه ذلك العلماء، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله، قال ان الله تعالى قبل وجه احدكم قال في تعظيم لشأن القبلة، تعظيم لشأن القبلة. قال فلا يمزق بين يديه، يبقى كل هذه قبله المسلمين فتعظم بذلك الامر. كذلك ايضا من ظاهر الروايات بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما اذ راى نخامه في قبله المسجد، قالوا ان الامام اساسا يبقى يراعي احوال المسجد، قالوا من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ولكن مع ذلك نرى ان نظر النبي يجول في انحاء المسجد حتى ان كان هناك شيء مستقبح ومستغرب يبقى قام او امر من يقوم بازالته. قال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ثم قام بحكيها. قال ان هو لم يكلف انسان بحكيها. قال على ذلك ان الانسان ايضا لو كان عنده من الثواب ما عنده فلا يزهد في الحسنات. قالوا دي صوره انسان لا يزهد في الحسنات حتى لو كان مليا. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم الذنب وما تاخر. قال مع ذلك قام بحكيها بنفسه، قام بحكيها، وهذا شيء طبعا مستقبل مستقبل لصورة من صور التواضع، وكذلك ايضا لذلك الضرر والاذى للمسجد، والانسان يباشر ذلك بنفسه، ما يباشر حتى قال لو كان مليا فلا يزال في الحسنات، ويلاحظ ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر من يقوم بحكيها، ثم لو امر لتبادر القوم الى ذلك الامر، ولكن باشر هذا بنفسه، ان صورة من صور التواضع، وكذلك ان الامام ايضا يجوز النظر في المسجد حتى ان كان هناك اذى او خطر قام بزلاته، قال ان هو يزيل ذلك بنفسه حتى لا يكون صوره الزائد في الحسنات. يبقى هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك باشر ذلك الامر بنفسه. وانا ساعات الانسان يأنف، ساعات الانسان كده يأنف، نقول على ذلك هذه ازاله اذى، افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، شيء مستقبح شيء مستقبح ولكن نقوم بإزالته. وقلنا في بعض الأحيان أن نفس الإنسان بتعفي ذلك الشيء فيمتنع عن الإزالة، يمتنع عن الإزالة، نقول على ذلك حيفوت عنك ثواب الحسنات، انظر إلى عظم الثواب والحسنة، لو نظر الإنسان إلى عظم الثواب والحسنة حيدفع دفعا إلى إزالة ذلك الشيء بغض النظر إن كان نفس فيها أو لا. لما مش هننظر لنفسي كده هي تعافيه، نقول لا، حتى لا نكون مانع في حصول او التقاط الانسان للحسنات. واياك وزود الحسنات، اياك وزود الحسنات، فقد بشر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. كذلك دعم الزعفران فلطخوا به، وان حتى يزيل يعني اي ممكن رائحه كريهه تنبعث من ذلك الشيء. وكذلك ايضا قلنا حتى لو سجد الانسان عند هذا المحل لما ذلك يعرف به الا ذلك الامر، الا ذلك الطيب، وبالتالي غير هذا الامر بالطيب كما بين ابن عمر رضي الله عنه. كذلك ذكر ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في هذه منها، فدخل المسجد فراى الرخامه في قبله المسجد فحكاها ثم اقرا الناس موضوعها، فقال ارسل احدكم ان يوثق في وجهه. يبقى قلنا عشان يبين عظم هذه الخطيئه قال ايحب ان يحب ان يصل احدكم ان يوثق في وجهه. يا ترى الانسان ممكن بيحب ذلك طبعا لا، طب ازاي بتوثق في قبله المسلمين؟ يبقى لابد من تعظيم شعائر المسلمين، لابد من تعظيم شعائر المسلمين. قال احدهم استقبل القبله انما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه. يبقى لماذا لا ندفع عن يمين؟ قال ان الملك عن اليمين فلا يدخل عن يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره وتحت قدمه، فان عجل به امر فليقل هكذا. قال سبحانه من عجلان ذلك ان يدخل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. ان عجل به امر يبقى نقول كده بضربه النخامه او الجسر، يبقى لذلك نقول تلقى ذلك في يعني ملبسه، قلنا مفيش حرج، يبقى في كل الانسان كده يتلقى ذلك الشيء، قلنا مفيش حرج، هذا الشيء طاهر، هذا الشيء طاهر. لا تقوم بمنع قد يتأذى الانسان من ذلك الشيء، ولكن قم بكسر ذلك الامر ما حرج، ولكن اياك ان يكون على اليمين او من تلقاء وجهك، قلنا تلقاء وجهك، فان الله تبارك وتعالى قبل احدكم في الصلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن يمينه ممنوع، قلنا لوجود ذلك الملك، لوجود الملك. فقالوا ان هناك الملك عن يمين الانسان وعن يسار الانسان، فكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الانسان يدخل عن يساري؟ يدخل عن يساري، يبقى قال ان هناك ملك عن يمين وملك على اليسار. قالوا ان هو الملك اللي على اليسار بياكل السيئات، الملك اللي على اليمين بياكل الحسنات. قالوا في الصلاه في سيئه، في الصلاه في سيئه، وكان ذلك الملك بيتحول الى الجانب الايمن. قالوا انتقل ويدخل على الملك، ولكن انتقل بيدخل على القرين، فان قرين الانسان يكون عن يساره. فلذلك قالوا ان الصلاه دي عباده، فما فيهاش اي نوع من انواع المعصيه. فعلى ذلك قالوا ان الملك الذي يكون على اليسار وكانه ينتقل عن اليمين. ده طبعا تحليل العلماء، تحليل العلماء. قالوا انتقل يبقى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبع عن اليمين لوجود الملك، نقول المعنى ده لو كان موجود يبقى هيقول عن اليسار، لكن لما قال عن اليسار وكان الامر ان الملك الذي يكون على اليسار لا يكون حسن السيئات، يبقى طبعا قال وكانه انتقل عن اليمين او تنحى، فانتقل عن يساره فانه يدخل على قرينه، كما ورد في بعض الروايات ان قرين الانسان يكون عن يساره. فده توجيه العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف امر بان يبصق عن يساره ولم يبصق عن يمينه لوجود الملك، وان الحيثيه دي كانها موجوده ايضا على يسار، لكن كما يعني ورد العلماء ذلك الامر انه يكون بين يدي له والملك عن يمينه وان قرينه عن يساره، القرين عن يساره، وبالتالي التبني بيكون على ذلك القرين. اما الملك عن الملك عن اليسار فانه ده فعل طاعه وحسنات، فعسى ان هو يكون ايضا على الجانب الايمن او تنحى من ذلك الامر. قال بحيث التبني حينئذ انما يقع على القرين والشيطان، وعلى الملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيب شيء من ذلك، او لا يتحول في الصلاه الى اليمين، والله اعلم. يعني طبعا توجيهات العلماء هذا الكلام على اساس ان مش هيكون الملك عن اليسار، لان ممنوع التبني عن اليمين للملك. يبقى لو كان المعنى ده موجود على يسار يبقى كان هيكون المنع، لكن لما قال يدخل على يساره يبقى معنى ذلك ان هو الملك عند ذلك لا يكون موجودا في تلك الحال، او لا يقع اي شيء من ذلك الامر، او لا يتحول عن اليمين، او ان هو اساسا يكون بيصرف في الحقيقه على قرين الانسان، على قرين. يبقى كل دي معاني موجوده، قلنا ان ظاهر الكلام ده كان توجيه العلماء لذلك الامر. قال ما يدخل عن يساري او تحت قدمي. ولما التفل تحت القدم يبقى هذا لا يتم الا ان كان الارض ترابيه او رمليه بحيث نتمكن من دفنها، حيث نتمكن من دفنها. اما ان كانت يعني كما قلنا الفرش فلا نجر ذلك الاذى،